سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. حياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية، ونجيب عليها من خلال هذا البرنامج، وذلك على عناوين وهواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن حتى تصل. نعم، تفضل تفضل أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، أنا علي قبل أسبوع خابرتك. تفضل أختي. نادر قلت لك بيوم 7 من محرم. إيه. وصار لي 20 سنة أنا من نادرته هذا النذر. هسا كبروا أولادي يقولون لي ما يصير حرام، فاشتشير علي يعني أقطع أو أغير الموعد. أختي، إيش النذر هذا؟ إيش النذر؟ ذبيحة. ذبيحة تذبحينها في محرم؟ في محرم يوم 7. يوم 7؟ إيه. ليش طيب يوم 7؟ بعد هذا يعني تدري بعد إحنا بالعراق غني. إيه. هذا في مناسبة ونذرت النذر هذا. إيه. وسنوياً تذبحينها؟ إيه، كل سنة أذبح. إيه؟ بس أولادي يقولون لي حرام ما يصير لا تذبحينها. أختي أم محمد، الله يرضى عليك، بالنسبة ليوم 7 في اعتقاد معين عندك؟ إيه. طيب. اعتقاد يعني. اعتقاد مو بصحيح يعني، اعتقاد في خطأ يعني. مشترك، اعتقاد مشترك. أها، أحسنت يا أم محمد. الله يوفق. أبشر إن شاء الله، أبشر، بخبرك إن شاء الله. السؤال الثاني شيخنا، أنا كنت مريضة كلش يعني مرض شديد، يعني حتى الأطباء تعذروني. وهم قلت يعني أنا أذر منا ومنا، أذور شيء أذكرها وشيء ما أذكرها. إيه. هل هذا حلال أو حرام؟ طيب يا محمد، أريدك توضح لي رحم الله والديك ووالديك. أبشر. وسؤال الثالث شيخنا. أيوة. أنا غسلت اسم الله عليك سم واحدة من قرايبي. إيه. يعني غسل حسب الأصول والتشفين وش اسمه، بس أنا ما أعرف شيء غير الشهادة. هل هذا حلال لو يلحقني من وراه الذنب؟ كيف الشهادة؟ كيف عملتي؟ يعني غسلتيها؟ هي ميتة هي؟ هي ميتة. اي. وغسلتيها؟ غسلت وشفال وكل شيء يعني كل حسب الأصول يعني ما ناقصتي. طيب. بس شهادت عليها، هاي هي بس الشهادة. تشهدتي عليها بس ها؟ اي اي. أبشري يا محمد. أهملها شيء غير الشهادة أنا ما أعرف شيء. أبشري يعني. أبشري يا محمد، الله يوفقك يا رب. تسلم. مرحبا أختي، مرحبا. تفضل أم عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ مرحبا أختي، مرحبا. شيخنا عندي سؤال عن صلاة العيد، المرأة الثايتة تصليها؟ صلاة إيش؟ صلاة العيد للمرأة الثايتة تصليها؟ ما أسمعك زين أم عيسى، كيف؟ صلاة العيد، صلاة العيد للمرأة الثايتة تصليها؟ المرأة تصلي صلاة العيد في بيتها؟ إيوه تصليها. طيب. وسؤالي الثاني هذه يعني صلاة هذا كل صلاة الواحد يصليها فرض ولا لازم قراءة السنة معاها ولا مستفاض؟ شلون أعيدي مرة ثانية؟ اللي يعني تصلي بس الفرض جايز ولا لا؟ تصلي الفرض فقط ها؟ يعني السنة ما يصليها. وعندي سؤال يا شيخ، عندي بنات طاحن سماء وواحد الثاني دختي. بس سير ما سير يعني علينا سير ولا؟ أم عيسى، عيد السؤال الأخير لو سمحت، الظاهر عندي مشكلة في الاتصال، ما أدري من عندي ولا من عندك. أعيد السؤال. عندي بنات سنتين لي، واحدة لقصي طاحن في ما سير كذا، علينا سير ولا؟ عندك بنتين أنتي؟ هي بنتين. سنتين لي والثالثة القطع أنا ما تيل سفرة مليانة ما وتوقفن فيها عينة شيء ولا لا. الثالثة وش فيها هذه الثالثة؟ كلهم طاحن ما ثلاثة عينة شيء ولا لا. طاحوا؟ أيوة. وين طاحوا؟ ما شيء سفرة فيها ما من الشيء. وشلون؟ أيوة طاحن فيها توقفن. ما فهمت السؤال الثالث يا أم عيسى الله يرضى عليك، اتصلي مرة ثانية إن شاء الله نسمع يعني سؤالك من جديد. شوفون الاتصالات يا جماعة. لا تفضل يا أم محمد. ألو. تفضل يا أختي. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أختي الرقم حقك الخاص لأني شيخ الناس ضروري. إيش إيش؟ أسبوع أشتري رقمك أنت الخاص. أعيدي أعيدي. أشتري رقمك الخاص. إيش وين تروحين؟ لا أكلمك أنت. يا جماعة الظاهر عندكم مشكلة أنتم في. شوفونا شوفونا اتصال عدل يعني ما أدري. ما أدري ما أسمع عدل. أشتري رقمك الخاص. يا أم محمد الله يرضى عليك أعتذر والله ما أسمعك زين. طيب شوف ورونا اعطونا ام دعاء من امريكا. تفضل يا ام دعاء. الو السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت سؤالي عن احكام صلاه الضحى لو سمحت. اي احكام صلاه الضحى. نعم. طيب يا ام دعاء ابشر. الركعات لا لا لا لا لا ترفعون لا. تفضل يا ام دعاء. سؤالي عن أحكام صلاة الضحى، عدد الركعات والسور أو الآيات اللي تقرأ فيها. طيب طيب أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا أخت. نكتفي نكتفي ها. أي طيب طيب. أبو عبد الله أمس من العراق بارك الله فيه سأل يقول عندي شخص أتحاور أنا وإياه، يقول هذا الشخص يعني يقول أثناء النقاش لما أتحاور أنا وإياه يقول لا تجعلني أكفر بالسماء أو شيء من هذا القبيل أو لا تكفرني أو لا تخليني أكفر أو كذا، يقول هل يكفر بمثل هذا القول؟ يا أبا عبد الله بارك الله فيك بالنسبة لي مثل هذا القول قول خطير، وهذا يدل على أن هذا الرجل والعياذ بالله عنده استعداد للنطق بكلمة الكفر، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. يعني هذا الإنسان الذي أنت تتحاور معه واضح أنه مهيأ والعياذ بالله الكفر بالله، هو الآن هو لم يكفر لما قال لا تخليني أو لا تدعني أكفر بالسماء، هو لم يكفر الآن، لكن والعياذ بالله هذا مستعد للكفر، هذا مهيئ لأن يكفر. ولذلك يا أخي الفاضل ذكره بالله وخوفه بالله وقل له يكثر من قول أستغفر الله أتوب إلى الله، يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن يعلم بأن الغضب هذا شر، الغضب لا بد إذا غضبه أن لا يتكلم وأن لا يبقى في هذا المكان، لأنه واضح والعياذ بالله أن الشيطان يغلبه في هذه الحالة. فأنت انصحه لله وذكره بالله وقل له هذا الكلام خطير، ولا بد أن يهيئ نفسه حينما يغضب أو أحد يناقشه مثلا فيحتد النقاش أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو يقول أستغفر الله أو أتوب إلى الله أو نحو هذه الكلمات يعني التي يكسب فيها الأجر، أستغفر الله أتوب إلى الله سبحان الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه، هذه كلمات طيبة، فلا يلجأ والعياذ بالله إلى كلمة الكفر نعوذ بالله. أم محمد تقول بأنها اتصلت قبل أسبوع وكانت تقول بأن نذرت أن تذبح ذبيحة في يوم السابع من محرم من كل عام، تقول أولادها أنكروا عليها ذلك، هي تقول بنفسها تقول هذه الذبيحة فيها اعتقاد شركي، تقول الآن ماذا أعمل؟ يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك والحمد لله الذي بصرك والحمد لله الذي رزقك أولاد يعرفون الحمد لله التوحيد من الشرك والسنة من البدعة، فهذه نعمة من نعم الله بارك الله فيك، وهذا النذر ما دام أنك تقولين بأنه فيه شيء من الشرك لا يجوز ويحرم عليك أن توفي بهذا النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فلا يعصي، فلا يجوز لك يا أخت الفاضلة أن توفي بهذا النذر لأنه محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال بوانة طبعا مكان. فقال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال هل فيها وثنا؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فيا أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل أي إنسان يقول نذرت، يقول نذرت وين ولمن؟ فإذا كان نذر لله وفيها طاعة قال أوفي بنذرك، أما إذا كان فيه معصية فينهى عن الوفاء بهذا النذر. أنت الآن عليك شيء واحد يا أم محمد، عليك بارك الله فيك أن تطعمي 10 مساكين، هذه كفارة يمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من نذر معصية فعليه كفارة يمين، من نذر معصية فعليه كفارة يمين. والحمد لله أيضا الذي بصرك، وأنت الحمد لله في حال الفسحة وحال الدنيا، والواجب عليك يا أختي الفاضلة أن تكثري من القراءة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تتعلمي من أولادك بعض الأحكام، وإن شاء الله أنك على خير. أم محمد أيضا تسأل تقول بأنها كانت مريضة مرض شديد، والأطباء يعني عجزوا عنها، تقول بأنني نذرت نذر كثير، منها ما أذكره ومنها ما لا أذكره. يا أختي الفاضلة أم محمد، نفس السؤال الجواب السابق، بالنسبة للنذر الذي تذكرينه وهو نذر طاعة أوفي به، وبالنسبة للنذر الذي لا تذكرينه وهو نذر طاعة أو نذر معصية، عليك أن تطعمي 10 مساكين، يعني تنتقلين إلى كفارة يمين بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تقول يعني غسلت امرأة توفيت، تقول ما أعرف شيء إلا أني غسلتها وكفنتها وكذا وكنت أتشهد عليها. أم محمد الله يرضى عليك، بالنسبة للتشهد عليها هذا موارد، بالنسبة للتشهد عليها هذا ليس واردا، يعني ما عندنا في الشرع أن الواحد يتشهد على الميت يقول يشير بأصبع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا، وإنما الإنسان الذي يغسل الميت أول ما يبدأ يقول بسم الله، ثم يوضئ الميت مثل ما يوضئه للصلاة، يوضئ الميت مثل ما يوضئه للصلاة، ثم تغسلين رأس الميتة هذه، تغسلين رأسها 3 مرات، ثم جنبها الأيمن ثم جنبها الأيسر، ثم تصبين الماء عليها كاملا، إلا إذا وجد شيء، طبعا تغسلينها مرة أو مرتين أو 3، إلا إذا وجد مثلا شيء يخرج منها، يعني مثل بعض النساء اللي تموت في الولادة يخرج منها دم، فتحتاجين إلى أن تنظفين المحل. وبارك الله أنت تنوين عنها الغسل الواجب هذا، ما في شيء أنك تقولين أشهد، تقولين عليها أشهد أن لا إله، ما يحتاج هذا، يكفي أنك تغسلينها وبعدين تظفرين شعرها 3 ضفائر وتخلينها مثل الوسادة تحت رأسها، تظفرين الشعر 3 ضفائر وتتركينها تحت رأسها مثل الوسادة، وبعدين تكفنينها ب5 أثواب، تكفنينها ب5 أثواب، بهذا تكونين إن شاء الله مأجورة، وأنت قمت بعمل جليل، لأن العلماء يقولون غسل الميت من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فأنت تحملت واجب، يعني كفيت الأمة الحمد لله هذا الواجب، فأنت مأجورة على مثل هذا العمل. وأما قضية والله تقول أنا ما أعرف، ما يلزم يا أخت الفاضلة أنك تشهدين عليها. أم عيسى بارك الله فيها من السعودية، طبعا للأسف الاتصال رديء جدا، هي فهمت أنا السؤال الأول، تقول هل للمرأة أن تصلي العيد في البيت؟ لا يا أخت الفاضلة، المرأة ما تصلي العيد في البيت، المرأة تصلي العيد مع الجماعة في المسجد في المصلى، أو المسجد مثلا إذا صلوا الناس في المسجد، أما تصلي العيد وحدها في البيت لا، في أصح أقوال أهل العلم. أم عيسى تسأل تقول بالنسبة للإنسان هل له أن يصلي الفرض فقط دون السنة؟ نعم يا أخت الفاضلة، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قال أخبرني هل فرض الله علي، يعني هو لما قال ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني هذا هو الواجب والفرض على الإنسان. لكن يا أختي الفاضلة هذا ما يعني بأن الإنسان يترك النوافل ويترك السنن، ما يعني هذا بارك الله فيك، لا، يجب عليه، قصدي ينبغي له أن يحرص على السنن، لأن المواظبة على السنن وعلى النوافل هذه خير عون لبقاء الفرائض، خير عون لبقاء الفرائض. فالفريضة هذه الخمس صلوات اللي يحافظ على النوافل والسنن سبحان الله العظيم يحافظ أكثر على الفرائض، واللي يقصر في السنن والنوافل يخل بالفرائض، يخل بالفرائض، وهذا مجرب. ولذلك ما شرعت النوافل إلا لتقوية الفرائض، يعني النوافل هذه ما شرعت إلا لتقوية الفرائض. وبعدين النوافل فيها أجر كبير وثواب عظيم، كيف يفرط فيه الإنسان؟ وبعض العلماء يرى بأن الإنسان الذي يترك النوافل بالكلية يقول هذا ترد شهادته، لا خير فيه، لا خير فيه، يردون شهادته، مثل الذي يترك الوتر من الليل أو يترك مثلا يترك جميع السنن، يقول هذا ما في خير، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه محبوب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يتركها الإنسان وهي مثل ما ذكرت أنا مقوية الفرائض؟ وما في أحد، ما في أحد يصلي الفرائض فقط إلا وتجد عنده خلل، إما يأخرها عن الوقت، إما لا يخشع فيها، إما أنه يترك الجماعة إذا كان رجل فيها، إما أن مثلا لا يعني لا يطمئن فيها، سبحان الله. وهذا شيء معلوم. وأحيانا الشخص نفسه اللي يواظب على النوافل إذا تركها بعد أيام يجد هذا في نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. في أخت الفاضلة صحيح أنك أنت مسؤولة يوم القيامة عن الفرائض، لكن النوافل مقوية للفرائض، ولذلك أحيانا النوافل هذه تجبر الخلل اللي حاصل في الفرائض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، لأن إذا يأتي التطوع والنوافل فتكمل الفرائض. الآن أسألك بالله يا أم عيسى، من اللي الآن يجيب الصلاة صلاة الفريضة كاملة؟ جيبي لي واحد الآن يصلي صلاة الفريضة كامل. أغلب المصلين الآن ما يخشعون في الصلاة، وبعض الناس يسلم وما يدري كم صلى. ولذلك النوافل هذه كلها خير وتعين الإنسان على طاعة الله وتعين الإنسان على الخشوع بإذن الله جل وعلا. أم عيسى طبعا أعتذر من سؤالها الثالث لأني والله ما فهمته. أم دعاء من أمريكا تسأل عن صلاة الضحى وعن أحكام صلاة الضحى. يا أختي أم دعاء بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى حكمها سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث أوصى بها، كما في حديث أبي ذر وفي حديث أبي هريرة. يقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وركعتي الضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأجور التي يكتسبها الإنسان قال ويجزئ عن ذلك، يعني عن هذه الأعمال الصالحة كلها، ركعتان من الضحى. بداية صلاة الضحى يا أختي أم دعاء من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني لما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، هذا تقدير للمتقدمين. الآن تقريبا بالدقائق نقول 10 دقائق ربع ساعة تقريبا يبدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي بأذان الظهر، يعني بدخول وقت الظهر ينتهي وقت صلاة الضحى. وكلما أخر الإنسان الضحى إلى آخر الوقت فهو أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني لما يشتد الحر. بالنسبة لعددها ركعتان من الضحى، إذا أحب الإنسان يزيد فالله أكبر وأعظم أجر سبحانه وتعالى، ركعتين 4 6 8 10 12 ما في بأس يا أم دعاء إذا كان عندك وقت، لكن يكفي ركعتين يقرأ فيهما الإنسان ما تيسر، الفاتحة في الركعة الأولى ويقرأ ما تيسر. بعض الناس يقول يقرأ سورة الضحى، هذا غلط، ليس عندنا دليل على أن المصلي لصلاة الضحى يقرأ سورة الضحى في الصلاة. يقرأ الضحى، الزلزلة، يقرأ عمّة، يقرأ عبسة، يقرأ النازعات، يقرأ البقرة، ما في حرج. المقصود بأنه ما في عندنا سورة معينة يقرأها الإنسان في صلاة الضحى، تقرأ ما تيسر من القرآن بعد سورة الفاتحة، ولو أطلت في الركوع وأطلت في السجود فهذا أمر مستحب، لأن هذه الصلاة الخاشعين بإذن الله رب العالمين. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. جديد، تفضل يا سهام. سهام من المغرب؟ نعم. تفضل يا أختي. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضلي. أنا صاحبة سؤال بارح، قلت اللي أنت يمكن يكون متزوج في السر وما بيريد يقولها. لا، أنا اتأكدت من هذا الموضوع وهو غير متزوج بها، هو اعترف لي من بعد أنه يكون معها ساعة ساعتين بالليل ويرجع للمنزل. هو حلف أمامها لأنه خاف من الفضيحة والمحكمة بسبب الخيانة. أنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي في قسمه بالله والقرآن على الكذب. وما الحكم في تلك العجوز التي تساعده على دخوله إلى المنزل وبانتظاره حتى يخرج؟ نعوذ بالله. طيب، السؤال الثاني يا شيخي من فضلك. أنا عند استحمامي أجدد الوضوء الكبير، يقول لي إذا ما كان عندك أي جنابة فلا تتوضئي، يعني الوضوء الكبير. أنا أحب كل ما أستحم أجدد، هل هذا خطأ؟ يعني أثناء غسل الجنابة أم الحيض قصدك؟ الحيض. طيب نعم، هل هذا خطأ أم لا؟ السؤال الثالث بالنسبة للوضوء الصغير، هل أتوضأه أولا ثم أتبع الوضوء الكبير؟ كيف أختي وضوء كبير وصغير؟ كيف وضوء صغير وكبير؟ ماذا يعني تقصدين؟ وضوء الصلاة. طيب، يعني أنت الآن تقصدين الوضوء للصلاة؟ نعم، الوضوء، يقول لي بأنه نتوضأ الوضوء الصلاة ثم نتبع الوضوء الكبير. ما هو الوضوء الكبير عندك؟ ما هو؟ الغسل من يعني من الحيض. الغسل قصدك؟ نعم الغسل، نعم. طيب، سأشرح لك كامل يا أخت شهام. بالنسبة سؤال ثالث، أنا أتوضأ الوضوء الصغير والوضوء الغسل يعني، ويقولوا لي توضعي مرة ثالثة الوضوء الصغير للصلاة. طيب يا سهام، تسمعين إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا. تفضل مع عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. لدي سؤالين من فضلك. تفضلي. سؤال الأول، أنا عندي ابني معاق حركيا يعني 100%، وصام رمضان 15 يوم أفطر من رمضان. كم أفطر؟ هل لا يستطيع أن يرده؟ هل كم أفطر؟ كم يوم أفطر؟ حوالي هكا 15 يوم. ولا يستطيع القضاء؟ لا يستطيع القضاء، وهو أن عنده إعاقة قليلا عقلية، قليلا ماشي بزاف. طيب يا أم عبد الرحمن. وسؤال ثاني، لدي أنا زوجي متوفى أرملة ولدي 3 أيتام، ومن بينهم هذا المعاق، ولكن أم زوجي تكرهني وقطعتني ويعني تسببت لي بعدة مشاكل، فهل أتجنبها وأتقي شرها؟ ساكنة معها؟ لا أكون معها، أنا منعزلة عنها. طيب. طيب أم عبد الرحمن، يعطيك الصحة. أهلا وسهلا أختي الفاضلة. تفضل أم هاشم. نعم. تفضل أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي جمل تسأل يا شيخ. تفضل أختي. أول سبياني ومدينة وصالحة وانهى عنا المنكر والحمد لله حال زينة يعني. نعم. أو تزوجت أخذت لزلمة وزلمة ظل مجن علي وحال يعني مريض. ومن ظلت خلفت منه قلت أنا دور أجر. نعم. ظلت عناي ما يطل لي في الشريك رشش يضربني ظلت معاه. نعم. وتوفى انطاك عمره. ومن سمعت بيك انت قامت تنشد بيك العالم اقول خما علي شيء. يعني عليك ما عليك شيء من اي شيء يا اختي الفاضل، انت يعني طلق وانا ظليت قاعده عنده. يعني صابره عليه. صبرت. اي لك الاجر والثواب يا ام هاشم، لك الاجر والثواب ان شاء الله. بارك الله فيك. وانا سالت الاخرى اني يعني ما اكتب لك الحمد لله خلفت خلفت ولاد مزيانين علي والحمد لله يا ربي وما عمر نوبك وانا وحد وكرام وزيانين علي حيل زيانين. بس اللي ياخذون نسوان وما يزنون، اثنين منهم ياخذون نسوان وما يزنون. شلون ياخذون يتزوجون حريم وبعدين ايش؟ اي يطلقون، من يصير بيرات يطلقون. يطلقونهم ها؟ اي ويقهروني. اي. وانا السؤال الثالث انا ادخن يا شيخ ادخن. فوق هالايمان والحمد لله كل استغفر واصلي ضحى واصلي نوافل وصوم رمضان وصوم عرفه وصوم العاشورية وما خلي. ايه. واثنين وخميس والحمد لله مدينا حيل يعني، بس لكن التدخين اشرب ورد اقطعه وما اقدر. لا تقدرين ان شاء الله. لا تقدر. لا لازم تقطعين يا ام هاشم، لازم، انت متدينه وصالحه وعندك كل هالاعمال والعبادات، هالتدخين هذا ما في خير يا ام هاشم. ان شاء الله بجاوبك وان شاء الله تقطعينه باذن الله. وما يعني اقول يا شيخ ادعي لي، ادعي يوصل لي قيمه الليل، بس تقطع نفسي من يعني حتى لو باثق ومشي حتى نفسي ما افصل له. الله يعيننا وياك. لا ان شاء الله بتقطعينه باذن الله. ان شاء الله. او عندي سنة شو هم ثلاث نوبات صيرتها صقاق، ما عاد ما اعرف شلون تسقط. ما عندي مشكله يعني. اي طيب يا ام هاشم ابشر ان شاء الله، ابشر تسمعين ان شاء الله. ان شاء الله تسمعنا النوبه. انا عندي لسه على كثير، هم عندي هذا النبنوات، هذه وحده منهن هم تبهد لي رجلها خطين هذا من الدواعس وقضبوا بغداد واسع انا مساجنين. الله يعينها، الله يعينها ويجبر مصابها. طيب يا ام هاشم ايش تسمعين ان شاء الله؟ ابشر ان شاء الله. ايه تسمع انه ابو عندي هذه هم بنت اختي هم تعبانه وام ولدها زينون مو زينين هالوقت وظلمته. زوجها يعني زوجها؟ ولدها وزوجها تقول مو هالقد علي. كيف؟ ايه تقول مو هالقد علي، تقول تعباني. من زوجها تعبها ولا اهل زوجها؟ ولدها وزوجها. ولدها ايه. طيب وهذا واحد من ولد يريد بس يصلي يصلي ما يفعل يصلي ومتعبني حيل متعبني. ولا ولادي مدينين الحمد لله وبنواتي وسنايني مديناتي يقرون قران وصالحات الحمد لله يا رب والشكر لله. طيب يا ام هاشم الله يصلحهم ان شاء الله ويخليهم لك، وان شاء الله تسمعين الجواب، وهناك ناس ينتظرون على اتصالات، ومره ثانيه ان شاء الله تكملين الاسئله يا ام هاشم. نعم. تفضلي ليندا. ايوه السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. شيخ انا هذه السنه حزيت. ايه. وسويت المناسك وخلصتها الحمد لله. ولكن انا ما سويت طواف الافاضه بسبب العذر الشرعي. ايه. وب 30 ذو الحجه يعني نهايه الشهر ذو الحجه بعد العشاء انا سويته. سويت طواف الافاضه، سهل علي دم او ان اتحلل؟ لاني سمعت انه اذا عدى شهر ذي الحجه فمعناه علي دم. الحمد لله انت في شهر ذي الحجه عملتيها؟ ايوه ب 30 ذي الحجه بعد العشاء. وليش اخرتي يا ليندا؟ بسبب المرض والله يا شيخ، لانه تعبت مرض شديد يعني. وانت في مكه ساكنه ولا في جده؟ لا في جده. في جده، طيب خير يا ليندا ابشري. اوكي يا شيخ شكرا. مرحبا. ام عمار تفضلي. ممكن كلام الشيخ؟ تفضل انت على الهواء. ايوه السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عندي سؤالين، السؤال الاول شو الحكم، ما حكم استحمام بالماء المرقى عليه وسط الحمام اعزكم الله؟ والسؤال الثاني، هل يجوز الاستحمام بالماء المرقى عليه في فتره الحيض؟ ومعلش يا شيخ بارك الله فيكم في رقمك الخاص ممكن؟ طيب ارجع الكنترول ان شاء الله يعطونك. طيب انتهينا من مجموعة الأسئلة. ارجع الى الأخت سهام من المغرب، طبعا تقول بأنها هي بالأمس اتصلت وذكرت قصة يعني لزوجها ويخونها، وأقسم بالله على المصحف وأقسم بالله العظيم بأنه هذا لم يحصل. طبعا قصة طويلة، وأنا ذكرت قلت احتمال كبير لأن القرائن والمؤشرات كلها تشير إلى أنه متزوج بالسر، ويعني علامات وكذا، خاصة وأن هذه العجوز هي التي تدخله على ابنتها كما ادعت الأخت سهام. اليوم تقول لي لا، هو اعترف بأنه يزني وأنه يأتي إلى هذه المرأة، وأن هذه العجوز هي التي تسهل له عملية الدخول إلى هذه المرأة. تسأل الآن عن قسمه بالله على كتابه، وتسأل عن حكم هذه العجوز وما الموقف الشرعي منها. أولا يا أخت سهام، إذا كنت متأكدة، طبعا مثل ما تحدثت معك بالأمس، مسألة الأعراض مسألة خطيرة، مسألة غاية في الخطورة. الشريعة تدعو إلى الستر، الشريعة تدعو إلى أن الإنسان لا يتحدث في مثل هذه القضايا إلا في يعني في حالة تثبت ويقين مثل الشمس في رابعة النهار. أما وقد اعترف لك وبين بأنه كان خائفا وكذا، فالرجل الآن يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، والتوبة هذه من ذنوب كثيرة. الذنب الأول هذا الزنا الذي يمارسه مع هذه المرأة بمثل هذه الصورة الفاضحة والعياذ بالله، يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. الأمر الثاني أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا الحلف ومن هذا القسم الذي أقسمه بالله وبكتابه وكذب في هذا والعياذ بالله. يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله جل وعلا كثيرا، وأن يندم على ما بدر منه، وأن يبتعد عن هذه الطرق الملتوية وهذه الأماكن القذرة، وعليه أن يرضى بما منحه الله جل وعلا وأعطاه من الحلال. والمقصود بأنه يجب أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى رشده. والأمر الآخر ما يتعلق بهذه المرأة العجوز هذه والعياذ بالله، يعني إن صح كما نقلت أنت فهذه والعياذ بالله امرأة يعني فيها صفة الدياثة والعياذ بالله، وفيها صفة الرضا بالمنكر وبالأمر العظيم، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا. فإن تابت فالحمد لله، وإلا يجب أن يقطع شرها، وذلك بتبليغ السلطات وجهات الاختصاص. هذه المرأة التي تسمح لابنتها بمثل هذه الصورة الفظيعة الفجة يدل على أنها منحرفة وشاذة والعياذ بالله، لأن ما يمكن أبدا المرأة ما ترضى على ابنتها كلمة السوء، كيف بها تدخل الرجال عليها؟ ولذلك يجب أخبروها بأن يجب عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا. وإذا كانت تعاني مشاكل مالية ينبغي لها أن لا تسلك هذه المسالك، وإنما تبحث عن الرزق الحلال بطرقه المشروعة والمباحة. فإن انتهت فالحمد لله، وإلا يجب أن يقطع شرها ودابر شرها بتبليغ السلطات والجهات المعنية. والزوج هذا أيضا عليه أن يتقي الله. والمرأة إذا علمت بأن هذا الزوج تكرر منه واستمر في هذا الطريق السيء، عليها أن ترفع أمرها إلى القضاء أو تطلب يعني المفارقة، لأنه ما يمكن أن تعيش امرأة صالحة مع زوج فاسق. وهذا طبعا حتى في باب الكفاءة في أبواب النكاح يقول الفاسق ليس كفو للمرأة الدينة الصالحة الطيبة. سهام تسأل تقول بالنسبة للاستحمام، إذا استحمت المرأة في الحيض مثلا كيف تفعل في قضية الوضوء؟ طبعا هي ذكرت بأن هناك من يقول لها الوضوء الصغير والوضوء الكبير وتوضعي مرة ثالثة. يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنا أصف لك ولجميع من يشاهدني من أخواتي وأمهاتي وبناتي في قضية الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض، هو أن المرأة إذا جاءت لتغتسل من الحيض مثل الرجل طبعا ينظفون المحل الذي علق به شيء من الأذى، ثم بعد ذلك تغسل يديها 3 مرات، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة كأنك تتوضئين للصلاة. فإذا انتهيت من الوضوء وغسلت قدميك تحثين الماء على رأسك 3 حثيات بحيث يبلغ الماء أصول الشعر، يتروى الرأس والشعر بالماء، ثم بعد ذلك تفيضين على جنبك الأيمن ثم جنبك الأيسر، ثم تفيضين الماء مرة ثالثة. الآن أغلب الناس عندهم دشوش الماء هذه، فيكفي أنك بعد ما تتوضئين وضوء كامل تضعين رأسك وتغسلينه تحت الماء حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم تقفين تحت الدش مثلا، تضعين الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم تغتسلين غسل كامل. هذا الغسل يسمى الغسل المسنون الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله إذا كان جنبا، وأيضا يرشد النساء إليه بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة لا يلزم أن تحل شعر رأسها ولا أن تحل ظفائرها، لا، تبقي الظفائر على ما هي عليه، سواء في غسل الجنابة أو في غسل الحيض في أصح أقوال أهل العلم تبقي الظفائر على ما هي عليه. هذه أخت الفاضلة هي صفة الغسل الواجب بالنسبة للحيض أو بالنسبة للجنابة. لو أن المرأة من دون وضوء ما توضعت، جاءت فنوت بأن هذا غسل ووضعت رأسها تحت الدش وغسلت سائر بدنها من دون وضوء ومن دون غسل الشق الأيمن أو الأيسر، يكفيها هذا، هذا يسمى الغسل المجزئ بارك الله فيك، لأن الوضوء في مثل هذه الحالة ليس بواجب وإنما سنة. طبعا لا تنسى المضمضة والاستنشاق أثناء الغسل، لأن واجب هذا إذا لم تتوضأ، عفوا، إذا لم تستنشق وتتمضمض في أول في الوضوء، وضوء الغسل، أما إذا تمضمضت تكفيها في أول الوضوء الذي قبل الغسل بارك الله فيك يا سهام. أم عبد الرحمن تسأل تقول بأن يعني عندها ابن معاق، يعني وإعاقة تقريبا 100%، لكن تقول بالنسبة للعقل يعني عنده شيء من الإعاقة العقلية، تقول صام رمضان وأفطر 15 يوم تقريبا، الآن لا يستطيع القضاء، ما العمل يا أخت الفاضلة؟ ما دام أن عنده إدراك فإنه يجب عليه أن يقضي، فإن لم يستطع القضاء يطعم عن كل يوم مسكين، تقومين أنت بالإطعام عنه عن كل يوم مسكين ما دمت أنك قادرة على الإطعام بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول أنا أرملة وأم لي 3 أطفال أيتام، تقول أم زوجي يعني بيني وبينها مشكلة، تكرهني كثيرا ولا تحبني وتثير المشاكل علي، هل لي أن أقاطعها؟ يا أم عبد الرحمن بالنسبة لأولادك لا يقاطعون، لأن هذه جدتهم، هذه جدتهم لا يقاطعونها، وحاولي أن تزرعي في أولادك محبة صلة الرحم، وحاولي أن تعزلي بين الأمور، لأن مشكلة بعض النساء إذا صار بينها وبين زوجها مشكلة أو طلاق خلطت الأوراق وصارت تنتقم من زوجها بتحريض الأولاد، وتنتقم من أهل زوجها بتحريض الأولاد، والأولاد هذول إذا كبروا بعدين ونضجوا عرفوا بأن أمهم كانت ظالمة وأمهم كانت مفترية وأمهم كانت والعياذ بالله حاقدة. ولذلك يا أختي الفاضلة إذا كان في مشكلة بينك وبين أم زوجك وهي ظالمة لك، فأنت الحمد لله الذي جعلك مظلومة ولم يجعلك ظالم، هذه نعمة، نعمة من نعم الله أن يكون الإنسان مظلوم وليس ظالم، لأن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والمظلوم الله جل وعلا يستجيب دعاءه ولو كان كافرا، ولو كان كافرا يستجيب الله دعاء المظلوم، بل إن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم حتى يجعلها فوق الغمام، ثم يقسم بعزته لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فالحمد لله يا أم عبد الرحمن جعلك مظلومة ولم يجعلك ظالمة، لكن حاولي أن تصلحي ما بينك وبين أم زوجك، حاولي أن تسأليها ما المشكلة، ما السبب، إيش اللي أنا عملت مثلا حتى تزيلينه، ما هو الخطأ الذي ارتكبتيه، تعتذرين منه، ما في شيء. الاعتذار هذه سمة أصحاب النفوس العالية، أصحاب النفوس الشفافة، هذه صفة الناس النبلاء العالين الراقين، هم الذين يعتذرون عن الخطأ. أما الذي لا يعتذر ويتمسك بخطأ هذا جاهل متخلف، هذا الذي يتمسك دائما يعلم بأنه خطأ لكن يكابر، هذا متخلف، هذا لم تصف نفسه ولم تزكو نفسه. ولذلك اعتذري إذا شفتي والله المسألة، لا، المسألة المرأة هذه أغلقت الأبواب ولا تريدني مثلا ولا كذا، ازرعي في أولادك محبة جدتهم، ازرعي في أولادك وقولي زوروا جدتكم صلوا رحمكم، بهذه الطريقة بارك الله فيك تكونين قد سلكت المسلك الشرعي. بالنسبة لك يا أم عبد الرحمن إذا رأيت بأن ذهابك إليها أنت يسبب مشاكل ويأزم الذي بينك وبينها، لا، اتركيها، زوريها في المناسبات، إذا تعتقدين لا والله زيارتك لها باستمرار يخفف من وطأة المشكلة وينهي كثير من الأشياء، فلا تقطعين زيارتها بارك الله فيك. أم هاشم الله يرضى عليها من العراق تقول بأنها الحمد لله صالحة ومتدينة وعندها يعني ربت أولاد وتزوجت رجل، والرجل تقول يعني حصلت مشاكل من عنده وكان يضربها وكذا، تقول صبرت عليه وجبت لها أولاد والأولاد صالحين، تقول الرجل هذا مات، هل علي شيء؟ أختي أم هاشم أبشر بخير، أنت على خير. المرأة الصالحة هي التي تصبر على أذية زوجها، المرأة الصالحة هي التي لا تخرج لأدنى مشكلة بينها وبين زوجها. وللأسف الشديد يا أختي أم هاشم، أنت من جيل سابق، الجيل هذا جيل طيب وجيل نظيف وجيل يصبر. الآن وللأسف أغلب البنات، للأسف الشديد والله أقولها بكل مرارة، البنات التاليات هذه، طبعا ليس كله يعني، بعض بمجرد أدنى مشكلة بينه وبين زوجها أخذت شنطتها وراحت لأهلها ونشرت الغسيل اللي بينه وبين زوجها وفضحت الأسرار وكشفت الأخبار وسببت لأهلها مشكلة، وبعدين بمجرد تصطلح هي وزوجها حطت يدها في يد زوجها وطلعت، وصار أبوها المسكين هو اللي يتحمل الأذى اللي صار بينه وبين زوجها، وأمها وإخوانها دخلت أبوها وإخوانها في مشكلة، ومن اصطلحت هي وزوجها حطت يديها في يديها وراحت ولا التفتت لأبيها ولا. وهذه قضايا والله كثيرة موجودة. ولذلك أنت ما شاء الله، اللهم بارك، أنت على خير وأبشر بخير يا أم هاشم، أنت لك الأجر ولك الثواب أنك صبرتي عليه على قسوته وعلى خشونته وعلى ضربه لك وكذا، هذا كله لك في ميزان حسناتك يوم القيامة. أم هاشم تقول بأنها خلفت أولاد الحمد لله طيبين وكريمين ودينين وكذا، تقول لكن مشكلتهم يأخذون الحريم ويطلقون، ما العمل؟ يا أختي هذا قدر الله، لكن شوف المشكلة ما هي، المشكلة منهم ولا من حريمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه بإسناد لا بأس به: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني لو كان شيئا مبغوضا إلى الله لكان الطلاق. والمقصود بأن الإنسان ما يطلق هكذا، لأن الله تعالى عظم النكاح وعظم عقد النكاح، قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالرجل إذا تزوج امرأة يصبر عليها وتصبر عليه، لأن هذه الحياة، الحياة حياة الزوجية عمودها الفقري الصبر، لأنه ما يمكن أبدا أن تستمر الحياة ويدور دالوب الحياة إلا بالصبر، فلا بد أن تصبر والرجل أيضا يصبر ويصبح بينهما شيء من يعني المودة وشيء من الرحمة بهذا. فاسأليهم يا أختي الفاضلة وش السبب اللي خلاهم يطلقون، ما هو السبب؟ إذا في سبب لابد منهم، لابد أنهم يعلمون يوجهون، إذا كان من زوجاتهم هذه مسألة ثانية، لكن عموما أنت ما عليك شيء، انصحي يا أختي هاشم، ما لك إلا النصيحة. خلاص أفا أم هاشم أعتذر منك والله، المخرج يقول انتهى الوقت، إن شاء الله غدا يعني انتظريني غدا أجيب على أسئلتك وأسئلة الأخت لندا وأم عمار إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت. أشكر الجميع وأشكركم أيضا على المتابعة، وألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء.